السلام عليكم. في قصة غريبة جدا حصلت عام 2011. في اخوان اثنين كبار في العمر، يعني ما هم كبار، يعني بالخمسينات، يعني متزوجين وعندهم عيال وعيالهم كبار. واحد ينقال له سعيد والثاني اسمه عبيد. اخوان هذول عايشين في مدينة تثليث تبعد عن خميس مشيط تقريبا 200 كيلو، يعني قريبة منها جدا. يعني المهم سعيد وعبيد عندهم أبوهم الشايب كان مريض ومترقد في مستشفى العسكري اللي موجود في خميس مشيط، فكل مرة واحد فيهم يروح يزوره يقعد عنده، اليوم الثاني يجي أخوه الثاني الكبير عيالهم يزورون كذا. فتعب أبوهم يوم الأيام تعب، فقالوا يعني العيال والأحفاد يبوا يشوفون جدهم، فراحوا كلهم سيارة واحدة. قام سعيد خذ أخوه عبيد وعيالهم راكبين في هالسيارة من نوع اللي اعتقد جيب كبير يعني، وراحوا طلعوا من تثليث إلى أن وصلوا من المستشفى العسكري اللي موجود في خميس مشيط مثل ما قلت لكم 200 كيلو. زاروا أبوهم واطمأنوا عليه وكذا واستانسوا عنده شوي، ورجعوا يبي يردون لمنطقتهم قبل الله يجي عليهم الليل. وانتم عارفين مثل هالمناطق هذه شوي جبلية وعرة وبالليل تكون خطرة شوي، فقالوا نبي نوصل لمنطقتنا قبل الله يجي علينا الليل. المهم هم ماشيين يمشون بهالطريق ويسولفون مع بعض، وأبد ما في عندهم مشاكل ومرتاحين ومبسوطين، شايفين أبوهم والحمد لله اطمأنوا عليه. المهم وهم في منتصف الطريق يعني، ولا هذا جيب لاند كروزر يكبس لهم بالليت السيارة الإنارة، يكبس ويأشر حق سعيد صاحب السيارة اللي يسوق السيارة، يوقف يقول له وقف، يعني وقف بسولف وياك بكلمك، يأشر له وكذا. سعيد وعبيد قاعد يطالعون صاحب اللاند كروزر اللي راكبه واحد وجنبه خمس شباب، وسعيد وعبيد معاهم أسرتهم، يعني معاهم حريمهم وعيالهم صغار وكذا، فكانوا مستغربين منو هذا صاحب اللاند كروزر. اعتقدوا في البداية ممكن واحد يعني من معارفهم، ممكن يعرفهم يبي يسلم عليهم وكذا ممكن. المهم أول محطة جتهم أصفطوا فيها، وصفط وراهم على طول صاحب اللاند كروزر اللي سوق اللاند، نزل ونزل سعيد يبي يشوف هذا منو الشخص اللي سوق اللاند اسمه سالم. فأول ما نزل له سعيد قال له يا هلا يا مرحبا حياك الله، يعني يعتقد انه واحد من معارفه، يعني هلا حياك الله. يوم شاف سالم ولا ما يعرفه قال له الله يسلمك، يعني آمر طال عمرك خدمة حاجة، من معاي عفوا. ولا هذاك سالم أصلا معصب ويصرخ وكذا، قال له عسى ما شر، ايش صاير؟ قال له أنت ما تدري؟ قال له لا والله ما أدري، أشوفك يعني تحاول توقفني ومعصب وش فيك عسى ما شر، في شيء؟ قال له أنت ما تدري يعني؟ قال لا والله يا أخوي قاعد أمشي وترى معاي أسرتي وزوجتي وعيالي وأخوي كبير، ما والله ما أدري يا أخوي أنت خاف مشبه على شيء. قال لا، يوم كنا على الطريق طارت الصخرة حصى من بسبة سيارتك، يعني أنت مريت على حصى والحصى هذه ضربت جام سيارتي اللي هو الزجاج الأمامي وكسرته، وانا صراحه اول ما كسرته كنت راح اني يعني ارتبك واني اسوي حادث بسبتك. فقال سعيد والله يا اخوك انا ما ادري، سامحني وحقك علي. وسعيد هذا يعني في قمه الاخلاق والروعه، ورجل راعي خير وعنده خير من رب العالمين، يعني مو فارقه معاي يصلح له. قال ابشر على خشمي ولا يصير خاطرك الا طيب، هذه اللي بجيبي حين والله ما عندي إلا 500 ريال، هذه 500 ريال وإذا ما توفيك بس انا خل اوصل بس ديرتي زين واعطيك المبلغ اللي تبيه، واذا تبي هم سياره بجيب لك، ايش تبي بعد؟ ولا يصير خاطر كله طيب. هو فعلا هو صاج، هو الرجل عنده خير ما عنده مشكله، قال له والله لو تبي سياره فعليك، ولا انك موقفني بهالشارع وانا معاي اسرتي وانت معصب وزعلان. سالم يحسب ان سعيد قاعد يستهزئ فيه، انه معطيه 500 ريال ويقول له لو تبي سياره اعطيك، وهذا قال انت شايفني شحاذ وانت تعتقد اني انا. سعيد يكسر الشر، وسالم فاهم الموضوع غلط، يحسب ان هذا يعني كانه مش محترمه يعني. المهم سالم يوم نزل حاط في باله الشر، نازل وبيده مطوه سكين، هذه اللي دائما يخبونها الشباب حسبي الله ونعم الوكيل، هذه اللي ما تجيب الا العيد، حاطها بايده كذي ومخبيها. المهم صار شد كلام بينه وبين سعيد، سعيد يحاول يهدي وهذا معصب ويغلط وانت ما تفهم وانت كذا وانت كذا، هذا مد ايده هذا مد ايده، صار مده ايد بينهم. ويقوم سالم ويطعن سعيد في فخذه بالمطوه اللي بيده. الحين عبيد اخو سعيد قاعد في السياره مع الحريم والعيال ويحس بان اخوه نازل يسلم على الرجال يعني، وما يبي يلتفت عليهم شوي، حس ان اخوه شوي طول، يوم التفت ولا صايره كفره بينهم، واحد ماسك الثاني وطايحين في الارض. يوم نزل ولا اخوه كله دم، يشوف رجله فيها دم ونازل على الارض، انجن ويرجع للسياره بسرعه، ولا هو اصلا ماخذ معاه سلاح يعني كحمايه، وتعرفون انتم في هالجبال هذه دائما في كثير من الناس يعني ياخذ احتياطاته، يعني ممكن انه يكون السلاح حتى مرخص يعني انه يستخدمه لا سمح الله في وقت الطوارئ، هذا بالنسبه لهم هناك في وضعهم اقصد هناك يعني في المناطق الجبليه هذه. المهم ويرجع على جنون منه وياخذ السلاح ويجي يبي يساعد اخوه، خصوصا انه شاف الولد هذا ماسك اخوه على الارض، اخوه ينزف دم وماسك بيده سكين ومعاه خمسة بسيارة، لكن الخمسة ما نزلوا. وينزل عبيد ويطلق النار على الولد، أول طلقة ثاني طلقة وتجي الطلقة الثالثة في رأس سالم ويطيح على طول ويتوفى. الخمسة اللي كانوا في السيارة يوم شافوا عبيد معاه سلاح ما نزلوا، قام واحد فيهم ركب السيارة وهربوا من الموقع، قام عبيد سحب أخوه سعيد وركبه في السيارة علشان يبي يسعفه من الطعن اللي جته في رجله، ترك الولد في المحطة. طبعا كان في شايب صاحب المحطة شاهد بالسالفة بالكامل. عبيد يوم خذ سعيد ما راح رجع لخميس مشيط إلى المستشفى، لا خاف إنه أكيد راح الحين تصير قضية وإنه راح يلقى القبض عليه وكذا، قال بساعد أخوي، راح فيه إلى تثليث اللي هي منطقتهم هناك يسعفه علشان يداركون الموضوع. هو إلى الآن ما يدري ش اللي حصل بعدين، خذ أخوه وترك المكان، طار فيه لهناك وفعلا عالجوه وانقلبت الدنيا. من اللي قتل الولد؟ صاحب المحطة بلغ الشرطة جو. المهم الخمسة اللي انحاشوا في اللاند كروزر وين راحوا؟ راحوا فزعوا أهلهم في الموضوع، قالوا ولدكم سالم انقتل والاقتلى واحد عنده سيارة كذا كذا، ومبين انه من منطقة الفلانية لانهم كانوا قريبين من اللي هي تثليث اللي هي مسقط رأس سعيد وعبيد. المهم ويتجمعون ثلاث سيارات محمل بهالرجاجيل وكل واحد معاه سلاحه ورايحين إلى منطقة سعيد وعبيد يبون يقتلونه، واستنفار رجال الأمن وخايفين أنه تنقلب الدنيا. المهم وتحصل كارثة ما كانت لا على البال ولا على الخاطر، الموضوع تطور أكثر وبشكل جنوني. ليش؟ الكلام وصل حق سعيد وعبيد وكانوا يتحرون الأخبار، يدرون أنه بيصير شيء يعني، دروا أنه جايتهم ثلاث سيارات محملة بهالشباب وكل واحد معاه سلاحه، يبي ينتقمون من سعيد وعبيد ويبي يأخذون ثار ولدهم، ولا وكانوا حالفين أنه ما يقتلون إلا عشرة من أهل سعيد وعبيد. يوم جو السيارات الثلاثة وقربوا من المنطقة، وأنا ما مثل ما قلت لكم المنطقة جبلية وفيها يعني خطورة، ويحصل حادث للسيارات الثلاثة وثلاث السيارات ينقلبون بالشباب اللي فيهم، ويتوفون 7 من الشباب اللي أصلا رايحين يبي ياخذون أبثار ولدهم اللي انقتل في محطة. الموضوع صار لا يحتمل. طبعا احضروا رجال الأمن وشالوا هالجثث ويدورون على اللي أطلق النار اللي هو عبيد اللي حاول ينقذ أخوه سعيد. المهم راح حوله ولا عبيد أصلا ماخذ زوجته وعياله واستطاع أنه يهرب يروح إلى الحدود اليمنية. قاموا ألقوا القبض على اللي اشترك في الجريمة في البداية اللي هو تشاجر مع سالم اللي هو سعيد، وقاموا رجال الأمن كذلك باحتجازه بعد ما عالجوه من الإصابة اللي في فخذه، وتوسطوا الناس كثير قالوا يا جماعة سعيد هذا يعني ضحية وتعرض للطعن ما له ذنب، القاتل هو عبيد أخوه وهو هرب. قالوا لا هذا مشترك في الجريمة في البداية، يتم احتجازه إلى أن يتم إلقاء القبض على عبيد. ما لكم بالطويلة 3 أشهر وسعيد محجوز ويدورون على عبيد، وتواصلت السلطات السعودية مع السلطات اليمنية أيامها علشان يدورون على عبيد القاتل. لقوه يعني دخيل عند أحد القبائل اليمنية، وهالقبيلة هذه هددت حتى السلطات اليمنية بأنهم ما يقربون حق عبيد دام إنه دخل عندهم دخيل. وإلى يومنا هذا عبيد عايش في اليمن مع أسرته بالكامل، ما رجع للمملكة من هالسالفة، والله يرحمهم اللي توفوا واللي أصيب، وكذلك تم الإفراج عن سعيد لأن سعيد في البداية كان ضحية وهو تم طعنه من قبل سالم، لكن القاتل اللي هو عبيد اللي حاول إنه يدافع عن أخوه ارتكب جريمة قتل وهارب، وإلى الآن هو تحت يعني الرقابة الأمنية يدورون عليه لكن ما يقدروا يوصلوا له. تعرفون هناك في قبائل يمنية اللي يصير عندهم دخيل مستحيل يسلمونه لو أنكم تذبحون القبيلة بالكامل. إلى الآن عندهم هالعادة الدخيل هذا يبدونه على عيالهم. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.